بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الغسل وحكم الجنب، وقد كنا وصلنا إلى الحديث 19 بعد 100 والمتمم 20 بعد 100، والذين عنونا لهما شارح فقه الله بقول صفة الغسل من الجنابة. نعم، لعلك تقرأ الشيخ عمر ثم أكمل أنا لاحقا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. وقال شارح وفقه الله صفة الغسل من الجنابة، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، فقضى على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه، وجعل ينفض الماء بيده. نعم، هذان الحديثان تكلمان عن صفة الغسل من الجنب. صفة الغسل يقال العلماء هي على ضربين: ضرب الأول المجزئ، يعني أقل ما يجزئ الإنسان في رفع الحدث الأكبر، وهو أن يعمم الجسد بالماء مع النية، واختلفوا في الوضوء والمضمضة في العفو في المضمضة والاستنشاق، فمنهم من قال لا بد منهما، ومنهم من قال لا يلزم، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ هذا فأفرغه عليك، مع كون هذا الرجل يعني قرائن الحديث تدل على أنه ليس خبيرا بمسائل الفقه الدقيقة، لأنه خفي عليه أن الصلاة تصلى بالإيش، وكان معتزلا لم يصلي في القوم، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فلما جاء الماء قال خذ هذا فأفرغه عليك. اتفقنا عليه، هذا ظاهره عليك الظاهر فقط. الصفة الثانية الكاملة، فهي أفضل وأكمل وأعظم أجرا، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فهذه الأشياء ليست واجبة، لكن إذا فعلها الإنسان فهو أعظم لأجره. فمنها أنه كان إذا اغتسل من جنابه يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما أصابه الأذى، أيضا مما حول الفرج يلحق بذلك. ومن يرى انتقاض الوضوء بمس الدبر، أيضا يقولون يقدم مس الدبر حتى يغسل يعني ما بين الأليتين وما إلى ذلك، حتى لا يحتاج إليه آنفا فينقض وضوءه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ يعني يغسل أعضاء الوضوء، وغالبا أنه سيبدأ بالمضمضة كما في حديث ميمونة، وليت المصنف ذكره كاملا اختصره، مع أن حديث ميمونة في رأيي أوفى يعني من حديث عائشة، ففيها أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه في حديث ميمونة، طبعا أخر غسل الرجلين إلى آخر كما سيأتي. وحديث ميمونة هذا فيه تفصيل أكثر من قول عائشة ثم يتوضأ، أن هذا يعني فيه نوع من الإجمال، أو أما هناك فيه تفصيل، وظاهره أنه يغسل هذه الأعضاء مرة مرة. قد جاء في روايات، بعض الروايات عند النسائي وغيرها، أنه 3 3، من رأى هذه الرواية الثالثة ثابتة قال يثلث. أيضا ظاهر حديث ميمونة والله أعلم أنه ليس هناك مسح للرأس، وإنما يجتزئ بغسل الرأس عن مسحها، وما وغسل الرأس قد جاء في أحاديث أخرى أنه يفيض على رأسه 3، وجاء في حديث عند البخاري أنه أخذ يعني شيئا من ماء فوضعه على شق رأسه الأيمن ثم الشق الأيسر ثم قال بهما على وسط رأسه، فهذا قد يعتبر تفصيلا لهذه 3 التي على الرأس. فالرأس تثلث، لكن كيف تثلث؟ هل يعمها بالغسل ولا لكل شق وكذا كما جاء في الحديث؟ ظاهر حديث البخاري هذا الثاني. ثم بعد ذلك أفاض الماء على سائر جسده في حديث ميمونة ولم يغسل رجليه. أما في حديث عائشة فظاهره أنه قدم الرجلين. وأما قوله في هذه الرواية ثم غسل رجليه، سيأتي أن هذه الرواية انفرد بها مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام، ففي إسنادها ضعف. المعروف في حديث عائشة ثم يتوضأ فقط هكذا، ولم تذكر غسل الرجلين في الآخر، بل ميمونة هي التي ذكرته. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر هكذا، هذه يعني يبدأ بتخليل قبل الإفاضة، يخلل شعر الرأس لا سيما إذا كان مثلا كثيرا أو طويلا، فيدخل إيش يخلل جلد فروة الرأس وجلد الرأس بأصابعه هكذا قبل أن يغسل، ثم بعد ذلك يحفن ويحثي على رأسه 3 حثيات، ثم أفاض على سائر جسده ويحثي. وبعض الأحاديث ظاهرها أنه يعم الرأس كلها بالغسل ثم أفاض على سائر جسده. وهذا استدل به من لم يوجب الدلك في الغسل، وهم الجمهور خلافا للمالكين، يعني ظاهره أنه ما في دلكين. ثم غسل رجليه، هذه اللفظة في حديث عائشة فيها نظر لكنها ثابتة في حديث ميمونة. واختلف العلماء، بعضهم قال هاتان صفتان، إن شئت قدم الرجلين كما في حديث عائشة على المحفوظ في حديثها، وإن شئت فأخر كما في حديث ميمونة. وبعضهم قال لا، بل حديث عائشة هذا فيه إجمال وكذا يفصله حديث ميمونة، فالمستحب تأخير الرجلين لا سيما أنهما تكرر عليهما ينزل عليهما ما يعني ما يغسل من الأوساخ وكذا من أعالي البدن، فيحسن تأخيرهما لا سيما قديما كانوا يغتسلون في أماكن فيها تراب أو فيها كذا وقد تكون فيها ما فيها، فتأخير غسلهما مناسب. وبعضهم قال بالتفصيل، قال يقدم إذا كان المكان نظيفا، وإذا كان متسخا يؤخر حتى يجعل الرجلين آخر شيء يوصلهما ويلبسن عليه ويخرج مثلا وهكذا. وأما في حديث ميمونة أتى ببعض الزيادات عليها، منها أنه بعد غسل الفرج غسله بشماله، ومعروف طبعا هذا من القاعدة التي تقدمت، ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية أو الحائط فدلكها دلكا شديدا، وفي رواية فمسحها بالتراب، وهذا معناه أنه ينظف بعد غسل الفرج لإزالة ما عالق به، ما قد يكون عالق به. وقد يقال أنه يقوم مقام الآن الغسل بالصابون ونحوه. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وقال وجعل وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا أيضا اختلف فيها العلم، سيذكره الشارح، هل يقال التنشيف مكروه ولا يقال مثلا خلاف الأولى، ولا لا يقال حتى خلاف الأولى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لعله في هذه حادثة عين يتطرق إلى احتمالات كثيرة، ربما كان الجو حارا مثلا فأراد أن يبقى شيء من الماء عليه حتى يخفف عنه الحرارة، وربما غير ذلك يعني يحتمل الفعل، يعني يقالون هذا لا يدل على الكراهة. وبعضهم قال هذا لإبقاء آثار العبادة اللي هي ماء الغسل، ويشكل عليه وجعل ينفض الماء بيده، هذا يدل على أن الماء يعني ليس مرادا إبقاؤه لذاته، وإلا لما نفضه، الله أعلم. وقد يقال إنه نفضه ليخففه ويبقى أصل الماء، لكن هذا يعني يحتاج يعني إلى شيء من التأمل. بقاء أثر العبادة يعني أحيانا يكون محبوبا ومستحبا. نعم. ثم قال رحمه الله الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث عائشة رضي الله عنها تخرجه البخاري في مواضع من كتاب الغسل، أولها باب الوضوء قبل الغسل، ومسلم من طريق هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، والأب لمسلم إلا أن في سياقه فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه، فذكر الحديث. لكن غسل الرجلين تفرد به أبو معاوية عن هشام عن سائر الرواة، وقد أشار إلى هذا مسلم في صحيح فعلها أبو الفضل الشهيد، وله شاهد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، رواه أحمد وأبو داود الطيالسي ومن طريقه البيهقي، ويكثرون على أن سماع حماد من عطاء كان قبل اختلاطه. أما حديث ميمونة أخرجه البخاري في الغسل في مواضع كثيرة، وأولها الباب المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم كلاهما من طريق الأعمش عن سهل بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني خالتي ميمونة ثم ساقه بتمامه. وقد أورده الحافظ من أجل الزيادات التي لم ترد في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن الظاهر أن قولها ثم أفرى على فرجه وغسله بشماله مذكور في الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله في رواية فمسح بالتراب أي للبخاري وعند مسلم ثم ضرب بشماله الأرض فدركها دركا شديدا، والظاهر أنه ذكرها تفسيرا لرواية ثم ضرب بها الأرض. وقوله وفي آخره أي آخر حديث ميمونة، ولم يسق لفظه اكتفاء بحديث عائشة، وإنما انتقى منه بعض ما لم يرد في الحديث الأول، فقد جاء في آخره عند مسلم بلفظ ثم أتيته بالمنديل فرده، عند البخاري ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، وفي لفظ فنولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. وقوله وفيه وجعل ينفض بيديه هذا لفظ البخاري، وعند مسلم وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قولها بيده ولا بيديه؟ بيده. نعم. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قولها إذا اغتسل أي أراد الاغتسال، وهما التعبير بالفعل عن إرادته من باب المجاز الموصل، حيث أطلق المسبب وهو الاغتسال وأراد السبب وهو الإرادة. نعم، قد سبق أن في مثل هذا ثلاثة احتمالات. ما هي؟ اللي هو الإرادة الفعل، الشروع في الفعل، إتمام الفعل وهو الأصل يعني، لكن كثر جدا خاصة بعد إذا أن يراد بها الإرادة أو الشروع. نعم. قال قولها من الجنابة من السببية، والجنابة في الأصل إنزال المني وألحق به الجماع على وجه شرعي لا على وجه نوعي. قال قولها فيغسل يديه أي كفيه لأنهما المراد عند الإطلاق، والمراد قبل إدخالهما في الإناء. قولها ثم يتوضأ لفظ مسلم بالسياق المذكور ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وعند البخاري في رواية ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. قولها أقصد بما سبق في وجه شرعي يعني أن العرب لا يعرفون تسمية الجماع بمجرده من غير إنزال جنابة، وهذا يعني كأنه يؤكد أن الجنابة مأخوذة من البعد، وهي أن الماء بعد عن موضعه مثلا. فأما من غير إنزال يسمى هذا جنابة، فهذا قالك كأنه حقيقة شرعية، تسمية الجماع أو إدخال الجماع في الجنابة حقيقة شرعية لا لغوية. نعم. السلام عليكم. قولها فيدخل أصابعه في أصول الشعر أي يدخل أصابعه مفرقة في أصول شعره وهي أسافله مما يلي بشرة الرأس، وإنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه. قولها حتى إذا رأى أن قد استبرأ أي أوصل البلع إلى جميع الرأس. قولها ثم حفن على رأسه أي أخذ الماء بيديه جميعا وهو فعل من باب ضربة، والحفنة ملء الكفين والجمع حفنات. قولها ثم أفاض على سائر جسده أي صب الماء على باقي جسده. قال أسري اتفق أهل اللغة أن سائر الشيء فيه قليلا أو كثيرا. هذا هو الاستعمال الأفصح، انتبه لهذا. سائر كثير من الناس يستعملون بمعنى كل، والأفصح أنها بمعنى باقي، من مأخوذة من السؤر وهو بقية ما بقية مثلا الإناء أو كذا، في بقية الماء أو المائع في الإناء سؤر. وقيل يصلح أن تكون بمعنى كل من باب من سور المدينة الذي يحيط بجميع المدينة، لكن هذا يعني ليس استعمالا على كل حال مشهورا كالأول يعني. نعم. بعض الناس يقول وسائر العلماء يقولون مثلا بمعنى كل العلماء، هذا ليس هو الأفصح يعني. أما إذا قلت مثلا قال شذ فلان فقال كذا وسائر العلماء يقولون، هكذا جيد. نعم. أحسن الله إليكم. مقام قولها ثم أفرغ على فرجه أي صب، تقول أفرغت الشيء صببته إذا كان يسيل. قولها ثم ضرب بها الأرض تفسير الرواية الأخرى التي ذكرها بعدها وهي قوله مسح بالتراب لمسح بيده الأرض ودلكها ليزيل ما علق بعد غسل الفرج. قوله ثم أتيته بالمنديل نسي من قطن أو حرير أو نحوهما ولفظه مذكر. قاله ابن الأنباري وجر. واضح أنه يقصد هنا تفسيره من حيث اللغة، أما من حيث الواقع شرح الحديث هل يحتمل أن يكون حريرا؟ هل يحتمل أن يكون حريرا؟ لا لا طبعا، لأن حرير استعماله محرم على الذكور، ما لا يمكن أن تأتيه ميمونة بمنديل حرير يستعمله. نعم أحسن الله إليكم. قال تقول تمندلت بالمنديل وتندلت تمسحت به، وحذف الميم أكثر حتى إن الكسائي أنكر تمندلت بالميم. ومنه قولها عبارة من المبارك يقول عن المال لولا هذا لتمندل بنا بنو العباس. نعم أحسن الله إليكم. قال قولها فرده أي لم يأخذه، وفي رواية فناولته خرقة فلم يريدها، وهي بضم الياء وكسر الراء المخففة أي لم يأخذها كما في رواية أخرى. قولها وجعل ينفض الماء بيده أي يسد، ولا تقول فلم يرده أن هذا يعكس الماء. أحسن الله إليكم. قال قولها وجعل ينفض الماء بيده أي يسلته من على جسده، وقولها بيده يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين. الوجه الثاني الحديث دليل على مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية ابتداء. الوجه الكم؟ الثالث. نعم أحسن الله إليكم. الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بغسل كفيه ثلاثا كما في بعض الروايات، لأنهما أداة غرف الماء من الإناء، ثم يغسل فرجه فينظفه لأنه محل التلوث في الجنابة، ثم يدلك يده اليسرى على الأرض لإزالة ما علق بها من غسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يخلل بيده شعر رأسه بالماء إن كان شعره كثيفا، فإذا ظن أنه أرواه صب عليه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده بعد ذلك، ثم يغسل رجليه، لأن كل ما تحدر من جسده من أوساخ وفضلات أصابت رجليه، فكان حقهما أن يطهرا بعد ذلك. قد جاء في بعض الروايات من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، وهذا أبلغ في تطهيرهما. وعلم أن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ميمونة من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وبينهما بعض الفروق في الصفة، وهذا كثير في العبادات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة، فيكون في ذلك وسعة على الأمة، فعلى أي وجه فعلوها مما ورد أدرك السنة، فتعام السنة أن يفعلوها على الوجوه كلها أحيانا على وجه وأحيانا على الوجه الآخر. نعم هذه قاعدة مهمة، وهي كما نظمها الشيخ ابن عثيمين كما تعرفون، هذه القاعدة قاعدة يميل يعني هو أخذ بها الشيخ الإسلام ابن تيمية ونصرها، وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بغير مين أو كذا أو كما قال. هذه القاعدة قال الشيخ الإسلام، وقاعدتنا في هذا أصح القواعد، وهي أن العبادة إذا فعلت يعني على وجوه يأتي بها على وجوه متنوعة يعني ليفعل السنة في كل إيش الوجوه، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجميع. حتى سمعت أن الشيخ ابن عثيمين قال يعني يتمنى لو كان يعرف القراءات حتى يقرأ القرآن يعني بهذه القراءات المختلفة وكذا. وهذه القاعدة قوية من حيث النظر، لكن من حيث الأثر والاتباع فأنا على حسب علمي يعني إذا وجدتم أنتم فأفيدوني، ما وجدت الأئمة كانوا يعملون بهذه القاعدة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم، ما سمعت بأحد يقول افعل هذا مرة وهذا مرة. طبعا هي القاعدة هذه أول شيء هي في التفضيل يعني ليست في المشروعية، يعني نحن نتكلم عن أشياء شرع على وجوه، فمع الاعتراف بمشروعية الجميع هل الأفضل أن نختار واحدا ولا الأفضل أن نأتي بكلها؟ شيخ الإسلام يقول قاعدتنا في هذا صح القواعد. طيب هل هذا معروف عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين يقول لك فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة؟ أنا ما وجدت هذا، من وجد منكم فليفيدني. حتى الأئمة الأربعة ما يفعلون هذا، وإنما يختارون شيئا واحدا، يقولون أنا أختار كذا، تشاهد ابن مسعود، تشاهد ابن عباس، تشاهد عمر، ويجيز الباقي، أختار أذان بلال، أختار أذان أبي محذورة، أختار حديث كذا، أختار صفة كذا في صلاة الخوف، أختار كذا. طبعا صلاة الخوف قد تختلف، لأن الإنسان قد يحتاج إلى يعني معطيات معينة تختلف من معركة إلى أخرى، مثلا من عدو إلى آخر. لكن الشاهد أنني ما وجدت هذه القاعدة عند المتقدمين، وأن وجدها منكم فليفيدنا. نعم. ومن فوائدها أيضا عند من يراها أنها تجعل الإنسان، وهذا يعني ملموس، يعني بسبب التكرار أحيانا يجعل الإنسان لا يتدبر، أما إذا غير فإنه يجعله يتدبر. أنت مثلا إذا قرأت بالقراءة التي تحفظ بها لا تدبر، أما إذا قرأت بقراءة أخرى تبدأ أحيانا تتدبر في بعض الكلمات وبعض الأشياء المختلفة. كذلك إذا كنت متعودا على تشهد واحد فقد لا تتدبر، أما إذا غيرته ولاحظت الفروق وكذا قد يقع في نفسك شيء من إيش، من تتفكر يعني في هذا، خلاف ما لو تعدت على صفة واحدة لزمتها دائما، لأن العادة ولأن الاعتياد يقتل التفكر. نعم. إلا من رحم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد ذكر العلماء أنه إذا عام بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق عجز ذلك ولو لم يتوضأ قبله، لكنه ترك السنة لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. ومن عام بدنه بغسل مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر، لأن الله تعالى لم يفصل في الغسل كما فصل في الوضوء، فدل على أنه لا يجب الغسل على صفة معينة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي: خذ هذا وأفرغه عليك. هذا واضح جدا، كيف سيعرف الرجل أن المفروض يغسل كذا ثم يغسل كذا ثم يغسل كذا؟ وهذا نظير مسألة 11 ركعة في القيام التي قال بها بعض الفضلاء من المعاصرين، فهذا ضعيف جدا. كيف سيعرف الأعرابي؟ يعني هل سيكون النبي صلى الله عليه وسلم لا، الأعرابي سيعرف، سيسأل عائشة مثلا؟ يعني لماذا لم يخبره كيف صلاته؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد، فتح له المجال. يمكن هذا عربي، يمكن يصلي بقوله والله أحد، يصلي بكذا، ما قال له لا بد يكون 11 فقط. أما تقول لي لا، هذا يحمل على فعله، فعله فعله في يعني في خاصة نفسه، كيف أن تتصور أن قيام الليل الذي حث الناس عليه بكل والعمومات وهذا، ثم لا يقول مهم سيسألوا عائشة، أكيد عائشة ستخبرهم، هل يقول هذا عاقل؟ بس الإنسان أحيانا يقول قولا لا يتدبره، يعني إلا هذا قول من البطلان بمكانه. لهذا قيل: لم يقل أحد قبل هذا الفاضل المعاصر بهذا القول قط من الأمة، أنه لا يجوز زيادة على 12 ركعة، ما يعرف أصلا هذا القول عن أحد. نعم. عائشة قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 11، وهذا لا يدل على أنها ترى المنع، إنما تقول بس تقول كواقع يعني أن هذا هو الذي حصل، هذا هو الأفضل. نعم، ممكن يقال هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل. أما نقول لا، كل زيادة عليها فبدعة من زمن السلف إلى الآن، هذا كلام باطل. نعم. هنا المسألة ما هي التي يعني كان الشارح يرد عليها؟ نعم. أقول: هنا المسألة يعني ما هي في الغسل؟ المسألة في الغسل هو ما رد، هو بس يقول العلماء ذكروا أنه يعني يقصد أن الصفة المجزئة تكفية مع الوضوء المضمضة، ولا يلزم الصفة الكاملة، هذا هو الذي يقصد. لكن الشيء بالشيء يذكر باعتبار أن الاستدلال على هذا يشبه الاستدلال هناك، ولذلك من قديم أنا كنت أقول هؤلاء يلزمهم أن يقولوا بوجوب الصفة الكاملة أيضا في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اغتسل إلا على هذا. وإذا جاء حديث مثل هذا: خذ هذا فأفرغه عليك، مثل حديث مثنى مثنى، هم هناك يقولون لا، مثنى مثنى هذا يعني العدد عن كذا لم يتعرض فيه، الحديث يفسر بعضها بعضا، فهذا أيضا يفسر بعضهم. طيب من أين نأتي بأن الكاملة مجزئة؟ المجزئة هذه مجزئة، هل نلزم الناس كلهم بالكاملة؟ هذا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في شيء مثل هذا يبينه بيانا واضح، أما يتكل على أن أمهات المؤمنين سيخبرون الناس مثلا، هذا لا يتصوره إنسان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صفة يعني لازمة للعبادة، هذا هو الشاهد، يعلنها للناس ويوضحها لهم، أما أن يفعلها في خاصة نفسه فقط، خاصة يعني الغسل طبعا وقيام الليل وكذا، لا يشهدوا إلا مثلا الزوجة فقط مثلا، كيف يعني يعرف أن الناس سيعرفون هذا سيأخذون عنه وسيمنع الزيادة؟ ثم بعد ذلك أين فهم السلف؟ هذا هو الذي ندندن حوله دائما. فهم السلف ليس في العقيدة فقط ولا في المنهج فقط، حتى في الفقهيات، في كل شيء لابد في السلوك، في الحديث في كل شيء متقدمون كما كان أصح علم من تقدم. نعم. السلام عليكم. ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في قولها ثم يتوضأ وفي رواية البخاري ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة عند البخاري ومسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهكذا جاء في حديث ميمونة في رواية عند البخاري ومسلم. ظاهر ذلك أنه غسل رجليه، وظاهر حديث ميمونة عند البخاري في رواية توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه أنه لم يغسل رجليه مع وضوءه، وإنما أخرهما إلى نهاية الغسل لقولها في رواية ثم تنحى فغسل رجليه. في رواية البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وفي آخره قالت ثم أفاض على سائر جسدي ثم غسل رجليه. فتقدم تفرد أبو معاوية بذكر غسل رجلين بعد الوضوء ونهاية الغسل، فإما أن تكون هذه معلولة أو تحمل على حديث ميمونة، ويكون المراد بقولها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، أو يحمل على جواز الأمرين غسلهما مع الوضوء أو تأخير غسلهما. لا سيما أن أبا معاوية ثبت في حديث الأعمش له أوهام في حديث غيره، معروف بهذا، حتى أظن أنه عن هشام بالذات عنده أكثر من وهم. أحسن الله عليكم. قال الوجه الخامس، لم يرد في هذا السياق ذكر المضمضة والاستنشاق، وورد ذكرهما في حديث ميمونة عند البخاري بلفظ ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، والظاهر أنهما داخلان في عموم قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة. وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقط توابعه. لكن تعقبه الحافظ بأن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه، منهم أبو ثور وداود الظاهري. الظاهر أن هؤلاء ذهبا إلى وجوب الوضوء في الغسل. ثم المضمضة والاستنشاق بالذات أوجبهما بعضهم باعتبار أنها كأنها يعني شيء متعلق بظاهر البدن في الغسل، يعني مثل الحنفية كما سيذكر، وأظن الحنابلة أيضا يوجبونها في الوضوء ففي الغسل من باب أولى. نعم الله أعلم، لكن هنا ما ذكروا عن الحنابلة، وهو الشيخ أعلم مما بمذهب الحنابلة، فينظر مذهب الحنابلة في هذا. نعم. ذكر الحافظ إلى وجوب المضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من باب بيان الغسل المأمور به في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز. طيب لو قلنا بهذا للزم جميع الصفة الكاملة، هذه الحجة تتناول جميع الصفة، لو قلنا هذا فعله صلى الله عليه وسلم وهو بيان لواجب، إذن كل الصفة الكاملة يجب أن تجب، لماذا نفرق بين الاستنشاق وغيره، بين المضمضة وغيره؟ ولهذا الذي يظهر لي والله أعلم، بعض الناس يقولون إذا قيل بوجوبها في الوضوء في الغسل باب أولى، لكن لا يلزم لأن الظاهر البدن متعلق، الغسل متعلق بظاهر البدن فقط، ولهذا لا يبعد عندي يعني قول بعدم وجوبهما لظاهر قوله خذ هذا فأفرغ عليك، ولا أحد يفهم من فأفرغ عليك أنه يتمضمض ويستنشق، معروف أفرغ عليك على الاستعلاء من فوق هكذا يصبه وانتهى الأمر، وهذا الرجل ليس يعني ضليعا في الأحكام كما تقدم لنا، فبالتالي ما يعني يبعد أن يكون المقصود أنه لا يصح، ولهذا أنا لا أجسر على إبطال غسل من تركهما، لكن لا شك أن الأحوط أن لا يتركهما الإنسان. نعم. الله عليكم. ثم قال وجه السادس، الحديث دليل على أنه يكتفي بغسل جسد مرة واحدة ولا يكرر قولها ثم فاض على سائر جسد مرة واحدة قلب يسمى وهو المرة الواحدة، يعني الأصل عدم الزيادة. وقد بوب البخاري على حديث ميمونة باب الغسل مرة واحدة وفيه ثم فاض على جسدي. المشهور من مذهب الحنابلة أنه يغسل جسده ثلاث مرات قياسا على أعضاء الوضوء لأنه يشرع فيها التثليث. الصحيح الأول وهو أنه لا يشرع تثليث يغسل الجسد، بل يغسل مرة واحدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة رضي الله عنهما لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثا، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. والذين استحبوا الثلاثة إنما ذكروا قياسا على الوضوء، والسنة قد فرضت بينهما، قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث. نعم، لكن الرأس يثلث. طبعا الرأس يثلث، وبقي مسألة وهي أعضاء الوضوء هل تثلث أو لا، تكلمنا عنها. إذن صار عندنا ثلاثة أقسام: الرأس يثلث بلا إشكال، أعضاء الوضوء فيها شيء من خلاف، والبدن أيضا فيه خلاف، لكن الأقرب أنه لا يثلث البدن، وأعضاء الوضوء فيها خلاف، منهم من قال ومنهم من قال. نعم. عليكم. قال الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال باستحباب ترك التنشف بالمنديل بعد الغسل أو الوضوء بقولها ثم أتيته بالمنديل فرده، في رواية: فناولته ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض الماء، ولأن ما على البدن أو على أعضاء الوضوء هو من أثر العبادة فينبغي بقاؤها. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج فكبر فصلينا معه. هل هذا يدل على الاستحباب؟ ما رأيكم؟ هذا يدل على استحباب بقاء الماء مثلا، أو يعني أن الأفضل ترك التنشف؟ لا يظهر لي أنه يدل، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعجلا، الناس كانوا منتظريه، يعني قد يكون خرج يعني مستعجلا، حتى لو كان عادته التنشف، من عادته في مثل هذا التنشف ربما يترك التنشف في هذا استعجالا. ما خرج ورأسه يخطر دليل على أنه لم يتمسح بشيء، هذا قول الشافعية في الصحيح عندهم من خمسة، يعني من فيما يضعف هذا الاستدلال أن الرأس يخطر، يعني الشعر وشعر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال أو في غالبها كان كثيرا أو طويلا، أو على الأقل يكون جمة مثلا، تارة يكون جمة، فبالتالي الشعر حتى لو الإنسان نشف سريعا يبقى فيه بقية قد تقطر، يعني لما يكون كثيرا مثلا أو طويلا أو، فما يظهر لي أن هذا الحديث يعني واضح في الدلالة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا قول الشافعية في الصحيح عندهم من أوجه خمسة، هذا أحدها. وذهب الجمهور إلى أن التنشف مباح يستوي وطرقه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده ولم ينهى عنه، وأما رده المنديل في حديث ميمونة فهو كما قال الحافظ وقعد حالي يتطرق إليها الاحتمال، إما لسبب في المنديل كعدم نظافته أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب، ولكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. كل هذه الاحتمالات واردة وإن كان الأصل عدمها. قال بعض العلماء إن هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأتي بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفض الماء بيده دليل على أنه هكذا بالإضافة، ابن دقيق العيد. وسبب هذا أن جده أو يعني الرجل الذي ينسب إليه كأنه كان وجهه أبيض وكذا، فقالوا هذا يشبه دقيق العيد. العيد طبعا عنده دقيق كأنه الذي يعني خبز بي أو، فسمي بهذا. نعم. أحسن الله إليك. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده دليل على أنه لا كراهة في التنشف في التنشيف، لأن كل منهما إزالة. انتهى. قد جاء عند أبي داود في حديث ميمونة رضي الله عنها من طريق الأعمش عن سالم عن قريب به، وفي آخره قول الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم عين النخعي، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة. والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأسا، ولكنهم يكرهونه مخافة أن يصير عادة بعد الوضوء. قال الحافظ ابن رجب: استدل بعضهم برد النبي صلى الله عليه وسلم الثوب على ميمونة على كراهة التنشيف، ولا دلالة فيه على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحبا، ولا أن فعله هو أولى، لا دلالة حديث على أكثر من ذلك. فذا قال الإمام أحمد وغيرهم العلماء، وأكثر العلماء على أن التنشيف من الغسل والوضوء غير مكروه، قد روي فعله عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وأيضا لأن هذا ما يختلف به الأمر يعني صيفا وشتاء. نعم. قالوا هذا هو الأقرب، فإن كان هناك حاجة إلى التنشيف كبرد شديد فهي حالة مستثناة، والله أعلم. نعم. قال حكم نفض المرأة شعرها في الغد. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حذيات، رواه مسلم. طبعا عندنا غسلان، غسل الجنابة لا إشكال في أنه لا يلزم نقض الشعر بشرط نقض الظفر يعني ونحوه، بشرط أن لا يكون شديدا بحيث يمنع الوصول إلى داخل إلى ما يعني إلى الشعر الذي في الداخل. أما إذا كان يعني مخلخلا نوعا ما ولو يسيرا بحيث يصل الماء إلى داخله من غير نقض فلا يلزمها، هذا واضح. وأما النوع الثاني هو غسل أو غسل المحيض، فهذا الجمهور على أنه كالأول أيضا لا يلزمها حتى فيه. وقال الإمام أحمد يعني حنابلا في المذهب واختار ابن القيم وكذا أنها يتعين عليها النقض في الحيض خاصة، في غسل المحيض خاصة، وهذا هو الأحوط. وأما هذه الرواية وفي رواية الحيضة ففيها شذوذ وضعف لأنها من طريق عبد الرزاق عن الثوري، وأصلا عبد الرزاق عن الثوري فيه كلام، وهنا قد خالف بقية الرواة وانفرد بهذه اللفظة، وهي رواية عند مسلم ففيها نظر. وقد جاء في رواية عند مسلم آخر أخرى وأيضا فيها ضعف أنها، وهذا مما قد يستدل به للمفرقين وإن كان فيه ضعف أيضا، لكنه هو في مسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فوصفه، ثم سئل عن غسل المحيط فقال تأخذين وتدلكين شؤون رأسك دلكا شديدا، يعني زاد عليه، هذا يؤكد أنه آكد. فالأحوط أن تفعله المرأة، وإن لم تفعل فالجمهور على أن هذا جائز ولا بأس به. نعم. قال السلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. في رواية لمسلم أشار إليها الحافظ معروف في نساء العرب يعني قديما مسألة الظفر، يعني كأنه أكثر من ترك الشعر هكذا مسدلا يعني قديما. نعم. أحسن الله إليكم. قال طريق عبد الرزاق من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب ولفظه أفأنقضه للحيضة والجنابة، قال لا. قد حكى ابن القيم على هذه الرواية وهي رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري بأنها غير محفوظة وتبعها على هذا الألباني، وذلك لتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري، ورواه عن الثوري يزيد بن هارون، رواه سفيان بن عيينة وراح بن قاسم عن أيوب بن موسى، فلم يذكر لفظة الحيضة. قال المقيم الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيضة وليس لفظة الحيض المحفوظة. ثم ساق روايات في هذا ثم قال فقد اتفق ابن عينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة واختلف فيه على الثوي، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عينة وروح، قال عبد الرزاق عنه أفأنقضه للحيضة والجنابة، ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل ما روى الجماعة. ومن أعلى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. نعم، من أعطى. وعبد الرزاق عموما سمع عن سفيان أصلا فيه كلام، كان الإمام أحمد نعم قلنا الإمام أحمد أصلا كان يرى وغيره من العلماء يرون أن عبد الرزاق يعني عن سفيان فيه ضعف، وكان يقول هذا سماع مكة، كأن عبد الرزاق أتى إلى سفيان وهو في مكة فسمع منه، فليس يعني ليس عبد الرزاق من أحلاس حديث الثوري، بل عنده عنه أوهام، يعني ليس فيه مثل معمر مثلا الذي لازمه وأخذ حديثه كذا. وأما قول ابن القيم فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، هذا لا يظهر لي، يعني الثوري لو كان لم يختلف عليه فربما كان كان نقول بثبوت هذه الزيادة، لأن هذه زيادة، والزيادة وإن كان فيها مخالفة لكن ليست بالمخالفة التامة. والثوري هذا شخص يعني غير عادي، ليس مثل العادي، حتى كان شعبة يقول سفيان أحفظ مني، حتى قالوا ما اختلف شعبة وسفيان إلا وكان الصواب مع سفيان، بل قال بعض أئمة العلل ما اختلف سفيان وأحد أصلا إلا كان الحق مع سفيان، حتى مالك وحتى هؤلاء. فالثوري هذا شخص غير عادي يعني، ليس مثل غيره، ولهذا قيل لم يخطئ إلا في اسم امرأة واحدة، هذا هو الخطأ الذي يعرف له يعني. الله أعلم. نعم. قال وروى مسلم أيضا من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أنه قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، فقد قلت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. هذا الحديث بظاهره لا تعلق له بمسألة الخلاف، لأن قولها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنها تقصد غسل الجنابة ليس غسل إيش الحيضة. فلكن سيذكر الشارح أنه سيقول لو كان هناك فرق لا بينته، وهذا يعني قد يقوى في نفس الناظر وقد يضعف، قد ترى أن هذا قوي وقد ترى ضعيفا، لأن هي الظاهر من هذا السياق واحتجاج هذا أن ابن عمرو كان يأمرهن في الجنابة ليس في الحيض فقط، بدليل أنها استدلت عليه بالجنابة، فالظاهر أن هذا الحديث كله في الجنابة. هل يقال لو كان هناك فرق لقالت عائشة مثلا إلا في المحيط فصحيح؟ هل يلزم هذا يعني؟ وبهذا نرى أن الدلالة ليست بصريحة ولا قوية يعني، إنما تلمس يعني. نعم. السلام عليكم. قال وجه ثالث في شرح الفاضي قوله وأشد شعر رأسي أغمس من ضفر رأسي كما تقدم، كان المصنف رواه بالمعنى، والمشهور في ضفر الحباد وإسكان الفاء، معناه هنا واحكم فتل الشعر، مصدر ضفر الشعر وغيره، لسقطه على بعض أو جعله ضفائر بثلاث طاقات، وهو من باب التسمية بالمصدر كالصيد ونحوه، يجوز ضمهما معا، جمع ضفيرة كسفينة وسفن، وهي كل خصة من الشعر مفتولة أو مجولة على حدة. قولها أفأنقضه هذا يقوي المعنى الأول، وعند النسائي وغيره أفأنقضها هذا يقوي المعنى الثاني، وهو أنه جمع ضفيرة. المعنى الأول أنها ضفر، ضفر تسمية بالمصدر، والثاني أنه ضفر أو ضفائر. نعم، لأن ضفر فعل أيضا يخفف على فعل، يمكن تكون أصلها ضفر خففت، لكن طبعا التخفيف يكون على فعل ليس على فعل. نعم. السلام عليكم. قول الحث إلى قوله حثيات الثاني مثلثا، يقال حث الرجل التراب يحثيه حثيا إذا أهاله بيده، وبعضهم يقول قبضه بيده ثم رماه. المراد بالحثيات هنا جمع حثيا، هي الحفنة التي هي ملء كفين من الماء، وهذا على التشبيه لما تقدم. قوله ثم تفيضين ضم التاء من أفاض الماء صبه، وقد تقدم قبل هذا أي تصبين الماء على جسدك حتى يسيل. والوجه الثالث الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة أو الحيض، لما في ذلك من مشقة، ولا سيما في غسل الجنابة، بل يكتفي في ذلك بالثلاث ورقات تحثو على رأسها، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق والمجد والشارح عبد الرحمن بن قدامة، وأنه لا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في غسل المحيض ولا في غسل الحيض. غسل قال في الشرح الكبير ولا يجب على بمعنى غطيسات غسل هنا. نعم أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. قال هو أنه لا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. قال في الشرح الكبير والأدب على المرأة يقضي شعرها لغسلها من الجنابة رواية واحدة إذا روت أصوله، ولا نعلم في هذا خلافا إلا أنه روي عن ابن عمرو، إلا قال هو قول النخعي، ولا نعلم أحدا وافقهما على ذلك. وهذا يدل على أنه على أن هؤلاء فهموا أن ابن عمرو كان يأمر في الجنابة ليس في الحيض فقط. نعم، الجنابة طبعا تتكرر يعني مرات كثيرة خاصة للمتزوجة. بخلاف الإيش الحيض. نعم. السلام عليكم. قال أما نقله في غسل الحيض ففيه قولان. الأول أنه لا يجب نقله في غسل الحيض، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول استدل بحديث أم سلمة المذكور. الثاني أنه يجب نقله هو مذهب الإمام أحمد وقول الظاهرية وبعض المالكية اختاره ابن القيم. هذا استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انقضي رأسك وانتشطي، وعند ابن ماجه انقضي رأسك واغتسلي. وقد شك الألباني في لفظة واغتسلي لكون الحديث في الصحيحين بدونها. وهذا الحديث وإن كان في غسل الإحرام فإن أمره بالنقض في هذا الغسل وهو غير رافع لحدث الحيض تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه من باب أولى. يعني يقول ماذا أمرها بالاغتسال هنا فهو مثل أمر النفساء بالاغتسال، فمدام قال لها انقضي رأسك في هذا فمن باب أولى إذا كان المحيض، لأنه أكد من غسل الإحرام. نعم. ما علاقته بالنفساء؟ علاقته أن هذا للحائض والنفساء يغتسلان، هو غسل حائض ونفساء لكنه لا يرفع الحدث، فالذي يحتاج فيه إلى رفع الحدث آكد أن يفعل في هذا النقض الرأس، والشاهد في قول انقضي رأسك معناه أنها تحتاج إلى نقض رأسها، فإذا كانت تحتاج في هذا فغيره من باب أولى الذي فيه رفع للحدث الأكبر، لأن هذا غسل الحائض والنفساء وأمرها به لما حاضت، كما أمر أسماء بنت عميس أيضا أن تغتسل نعم لما نفست. لكن أنا أريد أن أنظر هل في حديث أسماء في أمر بنقد الرأس أو في إشارة إليه، لا أذكر، سأحاول أن أبحث في الجامع. نعم واصل. السلام عليكم. قال والأظهر عند الغسل بقوة أدلته ثم يقويه كوى عائشة رضي الله عنها. قال والأظهر أنه لا يجب نقضه الحيض بقوة أدلته ابن عمرو كما تقدم. هذا يدل على أنه ليس بواجب، والحديث مطلق يشمل كل غسل وإن كانت ذكرت الغسل عند الجماع، لكن لو كان هناك فرق لبينت رضي الله عنها. واعتمد على هذا. قال أما أدلة القول الثاني فإن حديث عائشة ليس فيه أمر بالغسل في رواية الصحيحين. أنا لا ولو سلم حديث قصة أسماء بنت عميس كلها اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم أهلي، أمرها أن تغتسل وتهيل، هكذا كلها ما فيها أمر بالنقد. نعم. أحسن الله إليكم. قال أما دليل القول الثاني فإن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه أمر بالغسل في رواية الصحيحين، ولو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حجة، كان ذلك ليس غسل الطهارة من الحيض، إنما أمرت بالغسل في حال الحيض من الإحرام بالحج، كقولها أدركني يوم عرفة الحيض، فدعوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عورتك ورأسك وانتشطي. ولو ثبت الأمر به حمل على الاستحباب جمعا بينه وبين حديثها المذكور في الباب. والحكمة من التفريق بين الجنابة والحيض عند القائل به هو أن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه بخلاف الحيض، فالغالب أنه الشهر مضى فلا مشقة في نقضه فيبقى على مقتضى الأصل هو الوجوب، والله تعالى أعلم. لهذا الخلاصة يعني لو فعلته فهو أحسن وأحوط، إذا تركته فلا بأس. طيب نتناول لكم نحن الحديث الأخير على حتى نحن تحريم المسجد على الحيض والجنوب. عن عائشة رضي الله عنها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحيض ولا جنوب، رواه أبو داود وأصحاب ابن خزيمة. زي ما هذا الحديث فيه ضعف، ومسألة يعني من أحكام الحدث الأكبر المنع من دخول المسجد سواء للجنب أو للحائض عند عامة أهل العلم. قد خالف فيه يعني بعض الظاهرية ومن يتمسك بالظاهر وكذا بناء على أن هذا الحديث ضعيف. يبقى الخلاف في الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية هي الكلام في هذه المسألة في الحقيقة في يعني بعض للأسف أن كثيرا منا يهمل الكلام في آيات الأحكام يعني يهتم بأحاديث الأحكام وهذا جيد لكن يهمل آيات الأحكام وآيات الأحكام آيات دقيقة جدا وفيها من الدلالات العميقة وتنازع الأنظار وكذا شيء عظيم ولهذا أحثكم على الاهتمام بأدلة الأحكام عموما لا سيما الآيات ولهذا أنا جربت والحمد لله أنا أدرس الفقه يعني منذ زمن إذا سألت الناس عن شيء دليله في القرآن ما يعرفونه إذا قلت لهم دليل في السنة قد يبادر جماعة إلى قول أما إذا قلت لهم ما دليل كذا مثلا في العدد في كذا ما يعرفون إذا كانت الآية مرات أقول لهم الدليل من القرآن على كذا ما يعرفونه ولهذا لا تكونوا كهؤلاء يعني لا يمكن أن القرآن هو الأعظم وهو بعض وللأسف بعض الناس عنده لوثة أيضا يقول إيش القرآن هذا كله إجمالات وكذا البيان في السنة وهذا خطأ عظيم وشنيع. القرآن أصلا هو يعني الله عز وجل يعلو في القضايا العظمى صحيح ولهذا يعني ليس هذا من باب أنه مجمل وكذا بل من باب التركيز على ما هو أولى بالتركيز القضايا العظمى للأمة. الشيء الثاني هناك أحكام كثيرة الله عز وجل بينها في القرآن بنفسه مثل المواريث ومثل الأنكحة الأشياء المهمة التي يعني معناها أهم كأن الله عز وجل والله أعلم أراد أن تكون هذه الأحكام مشاعة عند الأمة كلها ومعروفة فبينها بنفسه لهذا أحكام القرآن مثلا كان النكاح في القرآن أكثر من أحكام البيع وهذا الموضوع يطول. المهم الشاهد في الآية وهذه الآية مثال لإهمال كثير من الناس لعلم القرآن فيأتي مثلا يقول إيش هذه الآية محتملة وكذا ولماذا وهذا تأويل المدار مدار المسألة هل نحمل هنا قربان الصلاة على المساجد يعني الجمهور قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذا واضح ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. لاحظ انتبه لهذه الآن هذه الجزئية قال الجمهور المقصود بقربان الصلاة هنا قربانها في مساجدها لأن الصلاة طبعا اعترض على هذا قالوا هذا تأويل والقربان الأصل فيها أنه فعل كيف الصلاة تقولون مساجد الصلاة وهذا باطل والآيات لا دلالة فيها شوي شوي أربع على نفسك شوي شوي بالراحة ما تنفعل والناس يقولوا هذه الآية ليست بصريحة ويمشوا. طيب ليست بصريحة ما تحرر ما هو الأرجح كما تفعل في الأحاديث لماذا الآيات غير صريحة ونتركها لماذا؟ ولهذا إمام المفسرين ابن جرير كما سيذكر الشارح ومن بعده ابن كثير وغيره ما رجحوا هذا القول الذي عليه عامة أهلين. أصلا السلف اختلفوا في هذه الآية على قولين. طبعا هناك دليل آخر مهم جدا وهو آثار السلف سنأتي إليه وأنه جاء الذي القول الذي ما يعرف أحد من السلف على حسب علمي وعلى حسب ما سيذكر الشارح قال إن الجنب والحائض يدخلان المسجد مطلقا ما أعرف أنا لا من صحابة لا من تابعين بل أنا بنفسي قد عددت 19 من التابعين 19 تابعيا كلهم يمنعون الحائض أو الجنب من دخول المسجد بل وقال ابن قدامة الاعتكاف إذا حاضت المعتكفة تقطع الاعتكاف لا نعلم فيه خلافا مع أن قطع الاعتكاف الاستدامة أقوى من الابتداء يعني أقوى من الدخول المستأنف قال لا تقطع وتذهب واختلف السلف ماذا تفعل منهم من قال تبقى في باب المسجد منهم من قال تذهب إلى البيت ثم ترجع تقضي الذي فات ما في أحد قال تواصل أصلا ابن قدامة قال ما أعرف فيه خلاف وفي صحيح وفي أثر على شرط مسلم أنه قال أن جابرا قال كان أحدنا يمر في المسجد يعني وهو جنب يمر لاحظ إذا كان أصلا الصحابة عندهم أن الجنب عادي يمكث في المسجد ما فائدة هذا الأثر ما عنده أي فائدة إذا كان أصلا هم يفهمون أنه الجنب عادي يمكث بالأيام ماذا الفائدة أن يقول كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب هذا يدل على أن الأصل عندهم أنه منع لكن المرور جائز كما هو فهم العامة العلماء لهذه الآية إلا عابري سبيل حتى وقد صح أيضا عن ابن عمر أنه قال الحائض لا تدخل المساجد الحائض لا تدخل المساجد ماذا نريد نحن أكثر من هذا وهذا ما حضرني يعني يمكن يكون في آثار أخرى فهذا كله يدل وأيضا سيأتي أن الصحابي كان يتوضأ ثم يمكث في المسجد وهذا حكي عن جماعة من الصحابة من أكثر من طريق وهذا يدل على أن الجناب عندها تأثير في دخول المسجد وإلا ما لماذا يتوضأ إذا أراد أن يمكث في المسجد هل يتوضأ إذا أراد أن يتكلم؟ لا. هل إذن يريد أن يخفف الجنابة حتى يمكث؟ وهذا القول قول وسط، هو قول الحنابلة، أن الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرط الوضوء ليخفف الجناب. هذا قول وسط يقرب الخلاف بين القولين، لكن لا نقول إنه حتى لو ما توضأ يجوز له، وكذلك نبني عليه أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث لأن وضوء الحائض ما ورد. لكن نحن نريد أن نفرق بين أمرين، بين المكث وبين المرور. كثير من الناس أيضا ما يفهمون هذا، يستدلون بالمرور على المكث، يأتون بأشياء كثيرة فيها المرور ويقولون هذا يدل على أن الجنب لا يمنع من المكث. نحن نتكلم عن المكث يا ابني، ما نتكلم عن المرور. ثم أعلم أن السلف في هذه الآية وفي هذا الحكم عموما اختلفوا على قولين. منهم من قال كما قلنا لا يجوز للجنب المكث لكن يجوز له المرور، ومنهم من قال لا يجوز له المرور أصلا. فالسلف الذين فسروا الآية، انتبه لهذا، فسروا الآية يعني بأنها ليست في قربان المساجد، ليس معنى هذا أنهم يقولون إن الجنب يدخل، بل هم يقصدون أنها لا تدل على أن الجنب حتى يجوز له أن يمر، وهذا مذهب المالكية. يعني لما يقول لا المقصود بها الصلاة نفسها، وأن المقصود لا تقربوها وأنتم جنب حتى تتيمموا، يقصدون إيش؟ يقصدون ليس هذه في المسجد، فبالتالي ليس هناك دليل على مرور الجنب. يعني هؤلاء أشد من الأولين، واضح؟ أما نقول لا نأخذ تفسيرهم ثم نرد عليهم في الحكم، وما في أحد أصلا سيأتي الآن لن ينسب هذا القول إلا لابن حزم وقول لداود، قول لداود لاحظ، والمنذري وعفوا ابن المنذر، وهؤلاء الذين هم يعني يكثرون خلاف الجمهور وكذا، هم متأخرون جدا يعني لا يؤثرون، ما جابوا لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن تابع تابعي ولا على حسب ما ذكر يعني هنا. فبالتالي انتبهوا لهذا وانتبهوا للآثار في التفرقة فيها بين المرور وبين المكث. يعني مثلا يقولون ابن عمر قال لجاريته اذهبي واتيني بكذا وهي حائض، هذا ما عنده علاقة لأن هذه لا تمكث، يعني إنما هو قال لها ائتيني بشيء، هو نفسه ثبت عنه أنه قال الحائض لا تقرب المسجد. فانتبهوا لهذا بارك الله. فهذا عندي أنه قول محدث شاذ، القول بجواز مكث الجنب فضلا عن الحائض كمان هذا أشذ، أنها تمكث في المسجد دائما مثلا مطلقا من غير أي، ونستدل بعمومات. يقولون مثلا الكافر دخل والكافر جنب، من الذي قال لك الكافر جنب؟ هل أنت تعلم أن رفع اغتسال الكافر لجنابته في قولان عند أهل العلم، وقد يكون الأصح أنه يرفع بدليل كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أكثر الصحابة به، هذا يحتمل أن الإسلام يجب ما قبله يحتمل، أما الناس ما كثير منهم لم يسمعوا بهذا أصلا ولا يعرف أن فيه خلاف. ثم منذ متى ونحن نستدل بالأخص على الأعم؟ الكافر هذا في حالات معينة في أمور معينة، لا نستدل به على أن كل جنوب حتى لو كان مسلما أو كذا أنه يجوز له أن يمكث وكذا، لا طبعا. كما أننا أن هذه الأشياء التي فيها مصالح، وأصلا نحن لا نسلم كما قلنا قل الكافر ولو كان يحتمل أنه جنب يدخل، إننا نتناقش في هذا ما في إشكال، أما تقول لهذا تقيس عليه شيء غيره لأن هذه حادثة فعل، والفعل لا يشمل ليس له صيغة عموم، أنت عشان تدخل غيره ستقيس وهذا قياس مع الفارق لا نسلمه. هل سنقول للكافر إذا احتجنا دخوله المسجد يذهب واغتسل ثم تعال؟ طبعا لا، الكافر ليس مثل المسلم. فكثير من الأحكام يعني يختلف فيها المسلم عن الكافر، هذا إذا سلمنا بهذا. وكذلك المرأة التي جاءت وسيستدل بها هو واستدل بها ابن حزم أنها تبقى في المسجد كذا، أو من قال لنا أن حالة الحاجة مثل غيرها؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نحن لا نعرف هذه المرأة كبيرة صغيرة تحيض ما تحيض ماذا كانت تفعل، هذه كلها محتملات، فهم السلف مقدم على كل هذه التشبثات يعني أو التمسك بالأصل أو نحو ذلك، لو ما كان عندنا إلا الآثار من السلف لكفت. ثم مما أيد به الجمهور استدلالهم بالآية قالوا طيب أنتم على ماذا تحملونها؟ قالوا نحملها على أن، انتبه لهذا أعيد لك عشان تعرف أن الإنسان لابد أن يحرر الدلالة. قالوا طيب أنتم يا أيها ماذا ما معنى الآية عندكم؟ قالوا معناها عندنا لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تتيمموا، يعني إلا أن تتيمموا حتى تغتسل. قالوا لهم طيب أنتم الآن تخالفوننا في إيش؟ تقولون أنتم تقدرون أماكن الصلاة وهذا تقدير وزيادة في الآية، تقولون طيب وأنتم تقدرون كلمة فتيمموا وهذه زيادة في الآية، ونحن معنا قرينة تؤكد أن المقصود قولا لا قولكم هو أن التيمم ذكر بعدها. قالوا إن كنتم مرضى أو على جنب أو على سفر أو جاء أحد منكم لغائض إلى آخره فتيمموا، كيف تقول هذا هنا فيها تيمم محذوف؟ وهكذا الآية سيكون فيها تكرار. ثم عبور السبيل أيضا قرينة على أن المراد هو المكان ليس المراد الفعل، إلا عابري سبيل. كونك تحمله لا تقربه إلا عابر سبيل، معناه أنه مكان. وأصلا القربان، أصلا لو إحنا عايزين نتمسك بالظواهر، القربان الأصلي فيه في الأماكن، والذي يقرب ويبعد أما استعماله في الأفعال وإن كان مستعملا مثل قوله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، فهذا مجاز أو يعني توسع أو تالي، يعني معنى تابع ليس هو المعنى الأصلي، فاستعماله في الأماكن أكثر من استعماله في الأفعال، وهكذا يعني. وثم الصحابة أصلا أين كانوا يصلون؟ هذه هي القرينة الفاصلة في رأيي. الصحابة أين كانوا يصلون؟ هذه الآية أول ما تتناوله الفريضة، أين كانوا يصلون؟ في المساجد. يعني هل تقصد أنت أن هذه الآية تتكلم لا تصلوا نافلة ولا تتكلم عن الفريضة؟ ابن مسعود قال وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فكيف أنت تحملها على البعيد وتترك الأصل وهو الفريضة؟ الفريضة أين كانت تصلى؟ لما نقول لا تقربوا الصلاة، الصلاة وين تصلى؟ ولهذا سيأتي أن شيخ الإسلام قال هذه، ولهذا لا تعارض بين القولين، لا تقربوا الصلاة في أماكنها التي هي المساجد، هذا هو الأصل، وهذه أول صلاة نهتم بها وهي الفرائض الخمس. وبهذا نعرف أن ما رجحه إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله وغيره، وهو الذي عليه عامة السلف وكذا، هذا قول شاذ محدث لا يلتفت إليه. إذا في حاجة، إذا في كذا، هذا شيء آخر، إنسان يخاف على نفسه ما وجد مكانا كذا. أما مثلا كان ابن عمر يبيته أعزف في المسجد، وماذا كان؟ طيب ماذا كان يحتلم؟ طيب وماذا كان يحتلم يعني؟ هل في أنه إذا احتلم سيمكث؟ ما في أي دلال. وبالتالي لا، على أن بعض العلماء يرون أن هذا الحديث قابل للتحسين، لكن فيه ضعف، فيه ضعف. فبعض الناس إذا ما جاءهم حديث صريح لا يلتفتون إلى الدلالات الأخرى من الآيات ومن أفعال السلف ومن الإجماعات فهذا كلام ما. طيب نسرع نمر عليه سريعا، كلام مع أن الشيخ سيميل إلى هذا القول لكنه قول ضعيف جدا. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في الطهارة باب في الجنوب يدخل المسجد، وابن خزيمة من طريق شايف الجنوب يدخل المسجد، يعني تخيل أن أبو داود يعني يبوب لك ها أنا جبت لك دليل مثلا، يعني هل ما حكم الجنوب يدخل المسجد؟ ما قال يمكث في المسجد. وابن خزيمة ولو كان يمكث مع الوضوء ما في إشكال، وهذا يقرب بين القولين توضأ وامكث. من طريق عبد الواحد بن زياد أنه قال حدثنا الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال طبطها هكذا في الأسفل وعزل الدارقطني قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بيوت أصحابي شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث والاحتجاج به، فقد صححه ابن خزيمة وما ذكر الحافظ وحسن ابن القطان والزيلعي، وكما صححه الشوكاني، وقد نقل الحافظ هنا تصحيح ابن خزيمة كأنه يميل إلى تصحيحه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز لا بأس بإسنادي وضعف آخرون منهم البيهقي فقال ليس بالقوي، وقال عبد الحق لا يثبت، وبالغ ابن حزم فقال إنه باطل، وذلك لأن مدار على جسرة بنت دجاجة ولم يوثق من يعتمد على توثيقه، فقد وثق ابن حبان والعجلي وقال عنها البخاري عند جسرة عجائب، وهذا يفيد تضعيفها. وقال الدارقطني يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك، وهذا يدل على أنها ضعيفة، لأن قوله يعتبر بحديثها معناه أنها ليست حجة إلا إذا وافقها غيره. ثم إنها قد اضطربت في رواية الحديث، فمرة قالت عن عائشة كما في هذا السياق، ومرة قالت عن أم سلمة كما عند ابن ماجه، وهذا مما يوهن الحديث لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه، وبالإضافة إلى ذلك ففي حديث هذا مخالفة لحديث الثقات فيما يتعلق بسد الأبواب إلى المسجد، فقد قال عروة وعباد بن عبد الله لعله ابن الزبير يعني عن عائشة رضي الله عنها في عن النبي صلى الله عليه وسلم سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، قال البخاري وهذا صح على ما تقدم، فهي علة ضعف هذا الحديث ما تضعيفه بأفلت ابن خليفة كما قال ابن حزم وغيره، وأنه مجهول الحال فليس بصحيح، فإنه روى عنه سفيان الثوري عبد الواحد بن زياد، وقال أحمد ما أرى به بأسا، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال شيخ وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة، وقال ابن القطان إن قول البخاري في جسرة عند عجائب لا يكفي لمن يسقط ما روت. وهكذا عندكم العبارة؟ نعم. وهذا فيه نظر، فإن اضطرابها في الرواية وتفردها بهذا الحديث عن عائشة دون أصحاب عائشة الكبار ومخالفة حديثها هذا لما ذكره البخاري كل أقراء تطعن في الحديث والله أعلم. الوجه الثاني، استدل بهذا الحديث من قال بتحريم الوكت الجنوب والحائض في المسجد ومثل الحائض النفساء، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية كذا الحنابلة في الحائض. هو يقصد أن الحنابلة في الجنوب يقولون يتوضأ، لكنهم يتفقون على منع من لم يتوضأ مع الجمهور. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قالوا إن المراد بالصلاة أماكنها وهي المساجد، والمعنى لا تقربوا المصلى للصلاة. وأيضا من أدلتهم: وأمر الحيض باعتزال المصلى. جاء بعضهم قال المصلى هنا بمعنى الصلاة، يعني لماذا نتأول هذه التأويلة؟ وبعضهم قال المصلى أصلا ليس له أحكام المسجد، فكيف يأمر الحيض باعتزاله؟ الجمهور قالوا إذا أمرنا باعتزال المحيط المصلى فالمسجد من باب أول. وقيل، وهذا يعني له وجه من النظر، قالوا ربما أمرهن باعتزال حتى لا يقطع نصفه في الصلاة ويشوشن على الناس وهن لا يصلين، فأمرهن بالتأخر. لكن على كل يعني فيه شيء من الدلالة. قالوا إن وبعضهم قال ورد في رواية الصلاة، والصلاة هذه قديما حققتها فوجدت أنها والله أعلم شاذة، وأن قوله المصلى بمعنى الصلاة هذا بعيد جدا جدا، يعني بل هو عندي مثل تأويلات الباطنية، يعني هذا بعيد جدا. ما استدلال بالرواية، فالرواية لا، يعني الظاهر أنها شاذة. أكثر الرواة قالوا المصلى وهو الواضح يعني والمعروف، أما الحيض أصلا معروف عندهن أنهن لا يصلين، ولهذا يعني كان يأمر بالحيض بالخروج، لماذا لا؟ معروف عندنا أن لا يخرجنا للصلاة وكذا، هذا شيء معروف لا يخفى على مسلمة أصلا فضلا عن الصحابيات. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى: نعم، قالوا إن المراد بالصلاة أماكنها والمعنى لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا جنبا لا تغتسلوا إلا عابري سبيل، أي مبتازين للخروج منه. فكأنه تعالى نهى أن تعاطي الصلاة على هيئة الناقص تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة الناقص وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها. وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عباس بأسانيد فيها مقال، وثبت هذا التفسير عن جماعة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وابراهيم النخعي، وذهب إلى هذا التفسير الشافعي ورجحه ابن جرير وابن كثير، وقال هو الظاهر من الآية وما لا إليه القرطبي والشوكاني. طيب ماذا نريد أكثر من؟ قالوا: ولا يراد بالآية الصلاة وبقول إلا عبر سبيل المسافر، لأن التيمم لا يخص المسافر. هذا أول شيء، يعني هل نقول إلا عبر سبيل فتيمموا؟ طيب التيمم حتى في الحاضرة إذا ما وجدنا إذا كان جنبا وفي الحاضرة، هل هذه قرينة أخرى؟ قرائن كثيرة جدا توضح أن هذا أرجح، يعني أقل أن نقول المعنى أرجح، أما نقول يحتمل وتركها، إيش هذا؟ منذ متى نحن نفعل هذا؟ إيش يحتمل وتركها؟ لابد أن نحرر هل الاحتمال هذا راجح أو مرجح؟ الله المستعان. طيب قال: ولا يراد بالآية الصلاة وبقول، كما سيفعل الشارح يعني للأسف، سيقول الآية محتملة كذا، أما إذا فسرناها فلا دليل ويمشي. طيب كثير من الأحاديث تحتمل يعني، لكن لا يكفي أن يكون هناك مجرد احتمال، ليس كل احتمال تطرق إلى الاستدلال بطل أبدا، وهذا من استعمله على إطلاقه فقد خالف إجماع أهل العلم، يعني على أن الظاهر يجب الأخذ به، لأن موجود احتمال لكن ضعيف لا يلتفت إليه، لا بد يكون احتمال قوي وارد مزاحم، وليتعرف أنه قوي ومزاحم لا بد أن تنظر إلى القرائن، أما تجمل وتمشي هذا ما يصل. وبقول إلا عبر سبيل المسافر، لأن التيمم لا يخص المسافر، ولأنه بيّن حكم المسافر في آخر الآية. كل هذه قرائن وإن كنتم مرضى وعلى سفر، لكن صح هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه ولا بأس به، بل قلنا هذا التفسير لا يعارض الآخر أصلا، لأن إيش قلنا؟ هذا فسره بعض العلماء من التابعين ليستدلوا به على عدم إيش مروره. وحتى لو صح هذا التفسير، حتى شوف يعني بعد هذا كله، أليس القاعدة عندنا في التفسير أنه إذا لم يتزاحم المعنيان حملا عليهما جميعا؟ إيش معنى هنا دحدنا عن هذه القاعدة؟ ولهذا أنا استغرب جدا من تعامل بعض المعاصرين مع هذه الآية صراحة، يعني استغرب جدا جدا يعني، وأظن أن حجج الظاهرية يعني طغت عليهم وجعلتهم لا يتأملون. لكن صح هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه وبه قال جماعة من التابعين، وقد ذهب شيخ الإسلام هؤلاء العلماء الربانيين الأحبار ابن تيمية إلى أن النهي في الآية عن قربان الصلاة وعن قربانه في مواضعه، وأجمل منه عندي لو قيل عن قربان الصلاة في مواضعه، وأظن أشار إلى هذا ابن عبد البر وغيره، قال أصلا الصلاة هي تصلى في المساجد، أو ابن رجب أو كذا، نسيت من هو، قال الجمهور يقاس على الجنب الحائض، فإذا نهي عن قربان مواضع الصلاة فهي أولى بالنهي لأن حدث أغلظ، فهو يمنع الصيام ويسقط الصلاة، والجنب مأمور بالصيام ومأمور بالصلاة إذا تطهر. والقول الثاني أنه يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يدخل المسجد ويمكث به، من القائلون به؟ وبه قال ابن حزم في القرن الخامس، وذكر قولا لداود يعني مختلف عليه، وهو في القرن الثالث، وقول ابن المنذر القرن الرابع وفاته، والمزني القرن الثالث، واستدلوا بما يلي: أولا أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم، وليس مع من حرم المسجد على من ذكر دليل صحيح في رأيك، يعني في رأي من قال هذا الكلام. ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فاعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قال ابن حزم: فهذه امرأة ساكنة في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيضيات نساء لك، هل نساء الكبار الصغار الكذا، وليدة سوداء الله أعلم جاءت بعد كم عمرها كم كذا، هل عندها مكان أصلا آخر تسكن فيه للحاجة رخص لها، الله أعلم. كيف نقيس عليها كل حائض في كل زمان ومكان؟ إذا قلنا إن هذا حائض، وش معنى الاحتمال هناك أبطل الاستدلال وهنا ما أبطل الاستدلال؟ أين الإنصاف؟ فما منعها صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينهى عليه الصلاة والسلام عنه، ما لم ينهى عليه الصلاة والسلام عنه ويأمر به فمباح. ثالثا أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: باب نوم الرجال في المسجد ومن ينام في المسجد، لا سيما إذا كان ملازما له فإنه لا يلزم من احتلام، وهذا أبطل من الذي قبله، لأنه لا يلزم من كونه يحتلم أنه سيبقى، ولا يلزم منه منعه ابتداء، لا يلزم منه منعه ابتداء. طيب، أو القول الثالث أنه يجوز للجنب فقط أن يمكث في المسجد إن كان متوضئا، وهذا قول وسط وجميل وفيه آثار ويجمع بين القولين، لأن الوضوء يخفف الجناب. وبه قال الإمام أحمد واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار أنه قرأ أية رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة. وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء، نعم، يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، هذا ما في إشكال. وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، ولأن الوضوء هذا ما في، نعم هذا جميل، ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه كما تقدم في الجنب إذا أراد أن ينام أنه يتوضأ، نعم جميل. لكن هذا الأثر عن الصحابة حكاية فعل، والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فكيف من غيره؟ يعني أيضا رجع قال هذا لا فعل مجرد، والفعل قد يدل على الاستحباب فقط لأنه ليس عنده أصل يمنع، لكن نحن قلنا في أثار كثيرة تمنع، وفي الآية الصحيح فيها أنها تمنع كما علم من الأصول. وسبب الخلاف في هذه المسألة أمران: الأول الاختلاف في تفسير الآية المتقدمة، وهل النهي فيها عن الصلاة والمراد بعابر السبيل المسافر، أو أن المراد مواضعها والمراد بعابر السبيل المجتاز المار في المسجد للخروج منه، هل في تنافي بين القولين؟ لماذا أقل أضعف الاحتمالات أن نحملها على الأمرين معا، مع أننا لا نسلم أصلا أنهما متساويا، بل بكثير أقوى ما رجحه إمام المفسرين وغيره. الأمر الثاني الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، وهذا يعني ما الحديث يعني فيه ضعف واضح. قد ذهب الجمهور إلى أن الجنوب لا يلبث في المسجد استدلالا بالآية الكريمة على أن المراد بالصلاة موضعها وهو المسجد، كما رجحه ابن جرير وابن كثير أخذا بالحديث على رأي من صححه. وأما على التفسير الأول هو أن الصلاة باقية على حقيقتها، ليست الموضوع أنه باقي على حقيقتها، المسؤول أنت لابد كل من فسر هذه الآية سيقدر فيها تقديرا، حتى على التفسير الآخر فيها تقدير وهو خلاف الأصل، ستقدر فتيمم وفيه ضعف لأنه سيخصه بالمسافر، وفيه ضعف لأنه سيعيد بعده التيمم، وأشياء كثيرة جدا يعني كله، وأقل الأشياء أن نحملها على المعنى، هذا ليس بصحيح أبدا. والمعنى لا تصلوا أنتم سكارى ولا أنتم جنوب إلا في حال كونكم مسافرين حتى تغتسلوا، فلا يكون في الآية دليل على منع الجنوب من دخول المسجد واللبس فيه. طيب على هذا الاحتمال، لكن هذا الاحتمال مساوي؟ لا طبعا، فضلا عن أن يكون أقوى، ولا يبقى في المسألة إلا حديث الباب. لماذا لا يبقى؟ لماذا لا يبقى الآية؟ وين راحت؟ بمجرد أي احتمال تترك؟ لا، وقد مع آثار السلف المتكاثرة من عن الصحابة وعن غيره، مثل أثر جابر، كنا لاحظ يحكي عن الصحابة، عن جملة الصحابة، وهذا أثر زيد وكذا، يشعر بأن الجنابة لها دور في دخول المسجد وأن فيها ما فيها، مع الآية الأصل المانع. وأما الحائط فمع اتفاق التابعين، مع ما يشعر بالإجماع، مع حكاو في الاعتكاف، كل هذا عندكم خذوه. 19 تابعيا، 19 تابعيا. وأما الحائط فليس في منعها من المسجد إلا حديث الباب. وأما القياس على الجنب ففيه نظر للفارق بينهما وقدرته على التطهر دونها، وعلى هذا فيجوز لبثها في المسجد، هذا فيه نظر. وعليها وما جاب حتى الحديث وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وعليها أن تحترز، وفي أثر ابن عمر أنه نهاها عن اتباع، ماذا نريد أكثر منها؟ وين الصريح عن الصحابة وعن التابعين بخلافه؟ وعليها أن تحترز من إصابة المسجد بالأذى لما سيأتي إن شاء الله من الأدلة في الحث على نظافة المساجد، ومن أهل العلم من خص لبثها بالضرورة وهو قول المالكية. وهذا يدلكم على أن المرأة الآنفة الذكر ممكن أن تحمل على مثل هذه الأحوال، أنس مثلا ما عندها مسكن ما عندها كذا، ولعلها هي التي كانت تقوم المسجد أو غيرها، واحتمال كبير أن تكون امرأة كبيرة. أما قول وليدة أو جارية فهذه يطلقون على المملوكة ولو كانت كبيرة، أو كان البرد شديدا أو فيه مطر أو نحو ذلك. أما عبورها في المسجد أو أخذها شيئا منه هذا لا إشكال فيه، مثل السجادة أو كتاب، فهذا يجوز. لحديث عائشة رضي الله عنها أن قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، والله تعالى عنه. هذا الحديث أصلا من الجمهور من استدل به على المنع، لأنهم قالوا هذا يدل على أنه متقرر عند عائشة أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك قالت إني حائض. وما أو لو كان الحائض تدخل المسجد لقال لا، ما في إشكال أصلا أن الحائض تدخل المسجد، حائض ولا ما حائض ليس له علاقة، ما قال إن حيضتك ليست. لكن هناك احتمال آخر، ولهذا نحن لا نستدل به، أنه أنها تقصد الخمرة أنت تصلي عليها وأنا حائض فما أريد أن أخذها، ولهذا قال إن حيضتك ليست في يدك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة اليوم، لكن بس المسألة شائكة، لهذا جربنا الحديث عليها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.